سبب ميسر ومع ذلك الناس معرضين عنه. بيركضوا بالسنة بيعملوا عمر عديدة، خاصة الجهري بيجيبوا عمره بيطلعوا لمسجد عائشة بيجيبوا عمره ثانية وبلغني ثالثة ورابعة، يعني يصدق في حقهم عاملة ناصبة تصنع نارا حامية. ما في فائدة من السعي هذا، بينما هو فقط اضبطوا انفاسكم واسمعوا قول امام ولا الضالين قولوا انتم معه امين. قديش الامر ميسر وراء الاجر الاكبر خسره المسلمون بسبب ايش؟ جهلهم وغفلتهم. والسلام عليكم.